لا مو هيك معناها قدرات. الكل انت عزيز يا شيخ عليك. شوف يعني نعم بارك الله فيك. كل الناس اكثرهم بيطلق بنته او زوجته بفارقها الطبخه الاولى، كل واحد منهم بيروح، هذا بيروح عند بيت ابوه عبيته، هي بتروح عند بيت ابوها، هذه حقيقه. وهذاك بيروح على بيت ابوه، وهذاك بيروح على بيته وهي بتروح عند بيت ابوها. إيه؟ هذا طبعا مخالف لنص صريح القرآن انه ما بيجوز العدة، لازم تقبل العدة الشرعية في بيت الزوجية، هي في مجال للمراجعة الى اخره. هذا امر حقيقة واقع اليوم، ما سمعت يعني احد يطلق واحدة في المحكمة وبيرجع هو اياها، الا كل واحد منهم بيرجع من طريق. صحيح ولا لا؟ صحيح هو صحيح. يطلق شنو معنا؟ والله حلو تمام. طبعا قليلين هذول الندرة صحيح واقعا مو صحيح شرعا. صحيح شرعا طبعا. لكن طبعا انا عارف انه مش صحيح شرعا. شرعا. تمام. والله حلو. الشهادة لله. الواجب هذا واجب. واجب القضاة الشرعيين استاذ. ما يتوجب عليهم وهم يعلمون هذه الواقعة. انهم يبينوا مثل هذا الامر لهذين الفراق بين هذين الزوجين. نعم. يقع عليهم ولا لا بتركهم هذه؟ لا شك مو بس عليهم. وعدول عني نحن مشاهدين هذا. لا إن شاء الله أنا محب الخطبة حامي على الموضوع. كل من يعلم ولا ينسى. إذن الآية أستاذي ليست منسوخة اللي في سورة الطلاق. شو منسوخة؟ ولا تخرجهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا يأتينا بفحش مبينة. مش منسوخة. صحيحة. لا. لا لا لا لا لا لا لا صحيحة. لا يعني صحيح الاستدلال بها من حيث عدم الله يهديك. الله يهديك. هذا يقودنا إلى ممارسة تحصل في الأيام هاي إن الواحد تزعل تحرر تحرر بتروح تقعد عند أهلها. وفي الأثناء قد يطلقها إذا وجهها بظل قاعدة عند أهلها. يعني نفس الخطأ، بل هذا خطأ مزدوج. خروجها من بيت زوجها فطبعا ناشدا، وبقاءها في بيت أهلها هذا عصيان آخر بعد أن يطلقها. إذا ما في إشكال، لأنه الآية معللة بعلة منطقية جدا. شلون الآية؟ ما تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. وبها الآية احتجت الفقيهة المرأة الصالحة فاطمة بنت إيش؟ شو اسمها أبي؟ فاطمة بنت قيس. فاطمة بنت قيس على الذين جادلوها، حيث روت عن النبي صلى الله عليه وسلم بأن زوجها لما طلقها وبت طلاقها لم يجعل الرسول لها نفقة ولا سكنى. فلما تكررت المسألة في عهد عمر، قال عمر: ما كنا لندع كتاب الله لرواية امرأة لا ندري أصابت أم أخطأت. فقالت: بيننا وبينكم كتاب الله. وجاءت هذه الآية وفي خاتمتها: لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. هذا ليس في الطلاق البات، وإنما هو طلاق رجعي. أنتم عم تحملوها في طلاق الباب. ما أولا يمكن أن يحدث إذا كان هناك طلاق باب. ما في. لا تحل له من بعده. يعني على رأي الذين حملوها. وهنا يظهر خطأ عمر الخطاب وإصابة المرأة. وهنا يجب أن تحمل الرواية التي لا تصح. لا تصح عن عمر. أصابت المرأة أخطأ عمر. هنا محلها. هل هي أصابت فعلا؟ أصابت حديثا وأصابت تفسيرا؟ الموضوع على طلاق الثلاثي؟ نعم. المرأة الموضوع على طلاق الثلاثي في جلسة واحدة ولا؟ لا البحث ليس هنا. البحث أنه هي طلقها زوجها ثلاث طلقات وكان غائبا عنها، فأرسل إلى وكيلها، فهي طلبت من الرسول عليه السلام نفقة وشكنة. قالت: فلم يجعل لي نفقة ولا شكنة. وقعت مثل هذه الحادثة في عهد عمر، فعمر جعل لها نفقة وسكنة. مين هي المطلقة؟ ثلاثة. واضح لون؟ نعم، بس ثلاثة يعني في جلسة واحدة. هذا موضوع ثاني، موضوع ثاني هذا. هذا بتيجي بعد سؤال. المهم أنه هي كان جثة طلاقها، فلم يجعل الرسول لها نفقة ولا سكنة. وقعت مثل هذه الحادثة لغيرها في زمن عمر، فجاءت الرواية اللي روتها فاطمة بن قيس هذه رضي الله عنها، فهو رضي الله عنه شك في روايتها، قال من الذي أصابت أن أخطأت، واحتج بهذه الآية، لآية واضحة جدا لأنها في الطلاق الرجل، بدليل أنه ختمها بقوله تعالى لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، أي لا تخرج. وفعلا فيها حكمة بالغة جدا، لأنه تعلمون أن الرجل في البيت إذا عاشت وظهر للثاني يجوز أحدهما يشتاق للآخر، فتتحرك الحلوية والعاطفة وإلى آخره، فبراجعها إذا كانت بعيدة عن ثم له إيش نصرة بتشتد. لذلك ففيها حكمة بالغة، هذا في الطلاق الرجعي. فلذلك ختم الآية بقوله تعالى لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، لعل الله يحدث يعني عطف من أحدهما على الآخر، فبتراجعه بتفاهمه إلى آخره ويزوج على كل حال. أما إذا بت طلاقها فحينئذ يجب أن لا يقربها حتى تنكح زوجا غيره. فهي احتجت بالحديث كقصة وقعت لها أولا، ثم قلبت الآية اللي هم يحتجوا بها عليهم. أنت عم تحتجوا بالآية في طلاق الرجوع مش في طلاق البائن، بدليل آخر الآية لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. أما ما أنت سؤالك هذا معروف جوابه، أنه الطلاق بلغة ثلاثة يعتبر طلقة واحدة. أيها بسؤال السؤال يا أستاذ رافيل، أنه عمر حصل فيه بشكل يختلف عنده، يعني في ناس منهم عمر رضي الله عنه لا الثلاثة يعتبروا ثلاثة ولو كانوا في نفس واحدة. عمر في أول خلافته أن يحكم في من طلق ثلاث طلقات في مجلس واحد كان يعتبر طلقة واحدة اتباعا لمن قبله، للرسول عليه السلام، للخليفة أبي بكر الصديق. ثم لما وجد الناس يتتايعون على هذا الطلاق، روحي طلقتك ثلاثة، فرأى هو من السياسة الشرعية أن يجعلها عليهم ثلاثا، بدليل أن فكر قبل أن ينفذ. قال أنه لو جعلناها عليهم ثلاثا فجعلها ثلاثا، وهذا ليس هو سبيل ما كان منصوصا عليه في الشرع، أن واحد يشاور حاله يعني نعمل هيك ولا لا، هذا مرشد أبدا، إنما هذا يعود إلى أمر اجتهادي. ممكن يكون يبدوله الآن شيء وبعدين يتراجع عنه، ممكن يبدو له الآن بعدين إيش ينزله، وكان كذلك أن نفذه. نعم استمر على ذلك، استمر على ذلك، وعلى ذلك يعني جربا بعده مع الأسف إلى هذا العصر، إلى أفراد من الذين يعني فتح الله بصيرتهم وما غلب عليهم تخديد من كان قبلهم. ولو كان الدين بالهوى لتمنينا أن يكون الرواية التي ذكرها ابن القيم الجوزي رحمه الله في جزء معاد أن عمر رجع، أو تمنى لو أنه رجع عن تنفيذ الطلاق بلغه ثلاثا، لكن رواية من ناحية الإسناد لا تصح في الحقيقة. هل يستدل الأستاذ أنه الحاكم له أن يعني يأخذ ببعض الأمور اللي تكون خلاف الشرع للمصلحة كما فعل سيدنا عمر؟ من هذه الصلاحية

واطلع على الصور اللي جبتها. نفترض انه حاكم مسلم وعالم وفقيه لكن بظل موضوع المصلحة يعني مطاط شوي والاجتهاد والمطاط مثله الله يهديك. هذا الكلام اللي تتغير. فبالتالي اذا كان فعلا القاعدة العامة انه الاجتهاد في مورد النص فكيف تجوز لناس ما تجوز لآخرين؟ النص موضوع من الذي قال تجوز لناس ولا تجوز لآخرين؟ هذا المصحح الحديث بس الشيخ علي يقول اللي صف مين اللي كذا؟ لا ما لي شيء بس هون جاء سؤال جديد. سؤال جديد وغير الكلام اللي احنا يكون انت عم توحيله. بمين اللي قال يجوز لناس ولا يجوز لآخرين؟ من أجيز له بالقيد السابق أجيز لمن بعده حتى مع وجود النص. هذا أعداء الإسلام اللي بيحاول يقولوا إن الآن نحن العزمين تختلف يا شيخ. نحن نقول أنت خلاص زورك هلا على ذيك ساعة نحن كنا دارين وشنا إلك كنا دارين دارنا إلك محل نحن منقول من أجيز له مخالفة النص في أمر عارض أجيز لمن جاء من بعده. السؤال غير وارد. لا أنا كان تعليق على الشيخ علي لأنه علق على الشيخ علي تفضل. علي الحلفي كنت منه إيه؟ لما قال لي إذا المهم من هو الذي كان يعني بما معنى أنه عمر كان مع الذي شو كان جواب علي؟ الإنساء مبدأ هي أنا جازت عنه كويس جزاك الله خير. هذا معناها هذا معناها أنه أنت يعني تجاوبك مع البحث مو مثل علي هذا لا بغض لا بغض لا بتختلف أنت وياها. إذا شو تريد؟ الآن الذين يأخذون على الإسلام ويسلمونه بالجنود والمشاجعية ومشابه يقولون الإسلام في نصوص جاءت قبل 14 قرن من أول 14 قرن ما كان صالحا لذاك الزمان لم يعد في جلده أو في وضعه صالحا لهذا الزمان حدثهم أنهم يقولوا أن الآن على المسلمين المتنورين يقبلوا انه في نظرة اخرى الى فهم الشريعة وبالتالي انه يعني مثلا واحد المسلم يقول له يا اخي انت قلت اني ما اصبحت المرأة والمرأة ما تصنع العمل والمرأة فانت تقول ان الزمن هذا تغير وبالتالي الان اذا نحن يعني يدخل اذا هذا الحكي كان معروف لدى العامة ولدى الجميع انه يجوز مخالفة النص نتيجة حاجة مصلحة او كذا من المهابات من أوابات. نفس السؤال يوجهناه لصاحبك يتوجه إلى والاجتهاد نفتحه ولا لا ولا نغلقه مثل ما فعلوا كلنا لكن لمين هذا الاجتهاد وهذا كمان نفس هذا من باب الاجتهاد. إذا السؤال اللي أنا برجع على السياق في مورد النص أيوه هلا برجع على السياق السؤال أفهم من هذا الكلام بالاستنتاج أن الاجتهاد بابه مفتوح إلى أن يرث الله الأرض وما عليها شريط التوفر المجتهدين اللي له الصفات ويحق أو إنه من الجائز للمجتهدين أن يناقضوا النص أو يوقفوا عن قبر أوقفوه لا يجوز لا نقول يناقضوا أوقفوه أو المصحب عليه وإياك والعزوة طيب مفهوم أن يوقفوا نصب وأن يوقفوا ماذا تعني الإيقاف؟ ماذا ماذا تعني الإيقاف؟ تجميده إلى الأبد؟ ما نعرف طالما عمر إحنا من نعرف عمر جنبه لا اسمح لي أنا ما عم أحكي مع عمر الله عم أحكي مع غير عمر أنت عم تقول توقيفه إلى الأبد تعني ولا لا إيه؟ لنقل الحالتين ارفع حاله من الحالتين وانت بتعرفها اذا مؤقتا مؤقتا طبعا يجوز للمجتهدين في زمن من الازمان نتيجه تصح عنه انت البعض شلون يصير بيمشي تجميد مو متغير في الكأس هو والله انا معك ذلك ايوه جديد. جديد والله انا لا اعلم وانا يعني اذا تصل عثمان والاماني وقد في موضوع الحاجه يعني نحن نعلم ان النص جاء ان الله سبحانه وتعالى يعني جاء النص ليكون عاما شاملا ولا تبديل في هاي العبادات خلاص ما في تناقض بين الصورتين الناس المسلمين يبدلوا ويغيروا في كل زمان لا هو ليس تغييرا التغيير هو إطاحة بنص بحكم شرعي واستبداله بغيره هذا هو التغيير أما أن ترى وأنت الحاكم العالم أن هناك روح تحول بينك وبين تنفيذ هذا النص فتوقفه مؤقتا وأنت عازم اطمئنان علي آنفا في بعض القضاة يتمنوا القضاة شو بيسمون قانونيين يتمنوا أن ينظر أحكام الشرعية فهذا الحاكم المسلم حاكم الأعلى يجد ظروفا لا يتمكن فيها من تطبيق حكم شرعي ويتمنى أن تزول هذه الظروف ما بين عشية وضحاها لكي يطبقها تطبيقا كاملا هذا لا يقال أنه أوقف لا يقال أنه عطل أما الذي يقول الإسلام ولا انقضى وليهم غير ذاك اليوم هذا هو موقف الجماعة اللي أنت بتشير لهم. لا طبعا لا لنا وله. موضوع المصافحة اللي أعطاه الآن موضوع المصافحة. شو هو اللي جد الآن موقف حكم المصافحة؟ إني لا أصافح النساء. جد قلة الدين يعني. تعطيل عمر كان صحيحا. لا إياك إياك. لا تقول يا أخي تعطيل شو جو اليوم ليل شايف هو أخي إيه عدم تطبيقه تأجيل مبين عدوى قوية لا ما نحن نعرف هو النية طيبة أما نحن لم نقول لفظ توا عدم تطبيقه لحد قطع هذا السارق في عام الرمادة هو زمان مثال على هذا الشيء نعم هلا في عنا نص نبوي لا قطع في الغزو لا قطع في الغزو هذا بيفتحنا هالباب اللي عم نحكي فيه هذا لا يعني انه عطل الحكم المعروف عندنا نعم اجتهد بناء على نص اخر مين اجتهد مين اجتهد لا اللي بده ياخذ بي بي بي اللي يفتح لنا باب اي يعني بده يكون مجتهد يعني بده يكون عالم في الكتاب والسنه يعرف متى يمكن توقيف تنفيذ النص لوقت معين هذا نحن ليش كنا وشو رايك في الاجتهاد الاجتهاد ما له الضوابط الجامدة هذه أجهل الناس يقول هذا اجتهاد وهذا مجتهد لا شايف هكذا الأمور يعني اللي فيها دقة هو بس لأن يعني أنا شخصيا في ذهني الآتي أن الاجتهاد لا يكون إلا إذا رجع إذا استحدث أمرا فرجع الإنسان إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله وحتى اجتهاد يكون بالاستناد على كتاب الله صلى الله عليه وسلم كذي أنا موارد بذنبي على الإطلاق أن هناك اجتهادا في أمر له حكم شرعي الآن أنا أفهم وذلك فما غلط ذلي فما أظل تحت هذا غلط وقد فعلته فما غلط وقد فعلته إذا على أنا فعلته لا لحد الآن كيف لا أنا فهم ما كملت أنا اللي فهمانه أنه حتى الاجتهاد يجوز مع وجود النص أما الاجتهاد الآن في حالته هذه أنه أصبح جائزا وأصبح ممكنا حتى مع وجود النص للروح أنت نسيت شيء أنا أتيت به قائلا لمن سبقك بهذا الكلام أنا لا أفهم وذلك فما غلط ذلي فما أظل تحت هذا غلط وقد فعلته فما غلط وقد فعلته إذا على أنا فعلته لا لحد الآن لا ما كملت أنا اللي فهمانه أنه حتى الاجتهاد يجوز مع وجود النص أن الاجتهاد لا تعرفها لأنه أصبح جائزا وأصبح ممكنا حتى مع وجود النص للطروح. نسيت شيء، أنا أتيت به قيلا لمن سبقك بهذا الكلام، نسيته وما بقول تناسيته. سببوني يعني. كنا يا أستاذ في سبب طارئ لم يكن في عهد وجود النص، ولذلك أخيرا جئتك بحديث لا قطع في الرجل. عرفت كيف؟ لا قطع في الرجل ما بخالف القطع في ربع دينار فصاعدا، ما بخالف، وإنما يعطيك قيد للحكم العام. هذا القيد ممكن بقى أنت تتفقه فيه وتتوسع فيه. أي حيجيك سؤال لا قطع في الغزو، ليش؟ بمعنى هل هذا النص معقول المعنى أم تعبدي؟ معقول. إذا كان معقول المعنى توسع. هو بابي مين اللي يوسعه؟ هذول اللي بيقولوا الكلام اللي قلت عنهم ولا العلماء؟ العلماء. وضح لك الموضوع يا ابو يحيى. وان كان يعني لا اخفيك شيء في نفسي. شيئا. لانه هون يعني الان قد ياتي شو سلطه هذا الشخص؟ من اي حد. هذا ما بنخلص منه. هذا ما بنخلص منه ولو قلنا له. لا شخص يدعي العلم. خلينا اجيب مثلا مصطفى الزرقاوي. يدعي العلم. أنا ما نخلص منه. لا مصطفى الزرقاوي. ما نخلص منه. أنت صح عبارتك، لا تريح ما تريح حالك. ما شو صفة هذا الشخص؟ أولا أطلقت. قلت قد يأتينا شخص. أن في أي كان ساعدك صعبة. أنت مش قلتك أنه رابط مصيرك معه. لذلك هم بقى. لا أنا ما يعني بدي معلش أفهم وبدي أفهم. قلت بدك إيه؟ بدي أفهم وأصل. إيه بس تصل الحقيقة بدها صبر يعني. صح ولا لا؟ الآن خليني أعيد. أنت رجل ممن يعرف في المجتمع لأنه عالم. وأتيت تبليغ مثل الشيخ مصطفى الزرقاوي. صار رجل يلتف حول الناس ويعتبرونه عالما. ويقول لك انه الزمن الان تغير، يعطي شكاوي في التامين مثلا. التامين جائز ويحبب عليه والى اخره. وهذا الا تقاس هذه الفتوى المخالفه على رحمه كما قلت الفتاوى الاخرى، او كما افتى الشيخ سلتوت تبرم ومعنى من معالم الاذهب افتى بفتاوى قليله جدا. فقد يؤخذ هذا على أن هذا الرجل جاء بفتاوى نتيجة نتيجة لاختلاف الظرف الآن عما كان عليه مثلا. فهذا إذا لا مستعمى إذا لا سيء جدا. هذا الشيء الذي في نفسه ليس يعني من ليس مدخلا لاستباحة الأشياء لمن هب ودب من الناس المقدار، لأنه فتح الباب يعني لا بس أنت المسؤول أنه نارك مين هذا الشخص؟ قلت أي شخص؟ أنت عم تستعجل، يظهر من كلامك بما عجلتك بتصل عم يطلع منك الكلمات هاي. طيب هل نحن يا أستاذ إن كان هذا السؤال نابع من عندك فسهل جدا الجواب عليه، أما إن كان نابعا من عند مصطفى الزرقاوي وأمثاله فنحن ما بنتحدث معه يعني. نحن الآن من أجلك مصطفى الزرقاوي إذا كان ماشي على الخط اللي نحن نقول فيه، نحن الآن إلا موقفين، ما بيجوز مخالفة النص إلا إذا طرأ على الوقت الذي نحن فيه ما يوجب على العالم أن يفتي بإيقاف النص. ففي عنا نحن موقفين صح؟ كويس. إذا كان مصطفى الزرقاوي أو غيره بيتفق معنا في هذا الموضوع، نيجي نقول له كما قلنا لكما تماما، شو اللي وجه في إباحة المصافة لربها مثلا لصحابها مثلا نجيب الأمثلة اللي جابها شو اللي وجه فيها لحتى أوقفنا النص المحرم بهذا الشيء الذي أباحه. يعني أنت بتقول ما نقدر نقيس هذه الأشياء التي هم أباحوها على مثل سائل عمر. أنا عارف أن المصافة الزرقاء وصوله غير صحيحة من يوم كنا في دمشق، هو يعتبر أن عمر الخطاب لما أوقف شو من نسميه هذا النصيب المؤلف في قلوبهم مصرف المؤلف في قلوبهم بيقول هذا هو عطل النص، عطل النص باجتهاد منهم. نحن هنا كنا ننكر عليه هذا التعبير وهذا التصرف. عمر الخطاب ما عطل النص ولا أوقفه، وإنما كل الذي فعله أنه فهم المؤلف قلوبهم المصرف الذي جعله الرسول عليه السلام تأليفا لقلوبهم. في زمن عمر لم يكن الإسلام بسبب انتشاره تارة بالقوة تارة بالدعوة إلى تأليف قلوب المسلمين. هذه المسألة تماما كمسألة الطلاق، هو رأى أنه الآن في عز قوة الإسلام لم يبقى حاجة هناك لتأليف الكفار وإعطاؤه من أموال، ما عاد يسلطرق عليه. فليس فيه تعطيل النص حتى نتخذ الحادثة من عمر الخطاب سندا لأمثاله في تعطيل نصوص كالجبال الراسي ثبوتا ودلالة. فنحن إذن عم نجي نقول النصوص هذه لا تزال الظروف اللي كانت في ذاك الزمن هي نفس الظروف الموجودة الآن، ما بيجي تغييرها. الربا حرمه الله في زمن الرسول بينما كان من قبل مسكوتا عنه مباحا لأنه لم يكن هناك يعني تشريع التحريم. الآن الربا مثل ما كان في زمن تحريم الرسول له، فما الذي جد حتى يبيح نحن نسبة معينة منه؟ ما في شيء جديد في الموضوع. لا يا أستاذ، هذا نحن ما مختلفين فيه، بس أنت مسير. قلنا لك آنفا أنه في نص لم تأتي ظروف تخالف الظروف اللي جاء فيه النص، هذا تركناه. نأخذ بقى في نص كان له ظروف الآن ظروف غير ذيك الظروف، فأنت خذ الجانب الثاني. وعم أجيب لك مثال أنا الآن، شو اللي جد الآن حتى نبيه الربا؟ ما جد. إذن لماذا يبيحون الربا؟ من يدافع عنه؟ صفة زرقة من هذا قبيل يا أخي، وهذا ليش ضربت أنت مثال من مصطفى الزرقاء؟ شو سوى مصطفى الزرقاء؟ ما اختلفنا، أنا مسألك الآن مصطفى الزرقاء شو سوى؟ هل هو السند القاضي اللي جبناه نحن الآن؟ أنا لا أعرف، أنا لا أعرف مصطفى، هو السند على قاعدة يعني فيما يتعلق بالربا، لا أعرف المصطفى للناس. لا أعرف، أنا ما أقول لا أعرف، لأني لا أبررها. إذا ليه جبت أنت مصطفى الزرقاء؟ ليه جبت مصطفى الزرقاء؟ رجل يسار له بالبنان. لا لا اسمعني، شو علاقة مصطفى الزرقاء بموضوع كنا فيه سابقا؟ أن هذا الرجل يعتقده العام أنه مستهدف. يا أخي فهمت هذا، بس هل قال أن هذا النص نحن نوقفه الآن كما فعل عمر وعثمان لأنه جد شيء لم يكن في ذلك الزمان؟ لا لم أحمل اسمكم من هنا، قلت لي مين في الله مثلا مثل مصطفى الزرقاء؟ مين بما له علاقة ببعضنا ولا اللي بيخالفوا الشريعة أكثر؟ بس مصطفى الزرقاء شو علاقته بموضوعنا هذا؟ لأنه أنت لا مؤاخذة وأنا يعني أنسى كثيرا مع الأسف. لا عفوا الحقيقة بس عم أتذكر الآن أنه أنت بدأت حديثك أنه هيك معناها أي شخص يجي يجينا كمان نقيد نقيد هيك مصطفى الزرقاء والشلتوت جزاك الله خير. هاي شهادة هاي شهادة إنه أنا بنتها معلي معلي يا سيدي. فإذا موضوع الزرقاء هنا والشلتوت أوردت أنت لأنه له علاقة بالموضوع تبعنا، وإذا أخيرا بتبين خاصة بالنسبة للزرقاء شلتوت أنا بنشوف شو رأيك فيه. ما له علاقة الزرقاء بهذا الموضوع، لأنه الزرقاء ما عم يستغل كلامنا ويقول أنت بتقول كذا وكذا، هاي نحن عملنا مثل ما عملنا من الخطاب وعثمان بن عفان. موقف النص بوجود أمر طارئ عرض حول النص لم يكن عارضا في زمن الرسول عليه السلام. لذلك أنا استغربت إرادة لمصطفى الزرقاء بها المناسبة، وقد تبين الآن أن لا مناسبة لذكر مصطفى الزرقاء. نرجع للشلتوت وهو مثله، إذا كان مثله سفينة. الله يهديني أنا. إحنا نريد الأسماء فقط للتسجيل، أنت لو قلت لي مين أي شخص يفرض إنه مو أي شخص، لازم مصطفى الزرقاء، له كثير من الفتاوى. لك أخي عارف عارف. موضوعنا يعني زي طريقه القياس اذا كنت بدي أما هذول إذا بيكونوا قياسهم بشيء آخر عدم تطبيق سيدنا عمر رضي الله عنه أو غيره من الخلفاء المسلمين لحد من الحدود أو لحكم من الأحكام الشرعية، هذه ألا تلتقي مع تعريف الأصوليين لقضية المصالح المثلة بتخصيصها في الحاكم؟ هذا من وجه، ومن وجه آخر يعني من مقاصد الشريعة الإسلامية الضبط والترتيب وعدم الاختلاف والتنافر وكذا، فإذا فتحنا المجال لأي إنسان حتى ولو كان مجتهدا بأن يطبق أي شيء كان، فهذا قد يؤدي إلى تضارب، هذا يثبت شيء ينفيه هذا وهذا ينفي شيء هذا يثبته. فحصر قضية المصلحة المرسلة بالحاكم الذي يعني تتوفر فيه شرائط الاجتهاد وكذا كما هو معروف هو الذي يضبط الصورة، ولعل هذا يحل الإشكال اللي طرحه أخونا أبو. هذا أحسن بارك الله فيك. الحقيقة من جمل الانحرافات الذي أصاب هؤلاء ليس هذا التفصيل العلمي الدقيق، لأدولك للحاكم أن يوقف النص، للحاكم أن يوجب ما كان أصله مباحا إلى آخره. لكن أنه حاكم هذا حكامنا، هنا عم يحكوا عن حكامنا، بينما العلماء يعنوا الحاكم ما أنزل الله. الحاكم إما أن يكون عالما مجتهدا أو على الأقل يكون عنده مجلس من أهل العلم لا يأتي بحركة ولا بسكون إلا بعد استشارة أهل المجلس، كما ينقل عن العثمانيين يعني أنه كان عندهم شو بيسموه مفتي الشيخ الإسلام أو إلى آخره. بغض النظر هل كانوا علماء أو كانوا مجتهدين، وهم كان عندهم مجلس ما بيعملوا شيء إلا بفتوى. هذون اللي عم يعطون الآن الفتاوى ويشجعوا حكامنا على استحلال ما حرم الله عم يستغلوا مبادئ صحيحة لكن عم نفذوها في غير محلها. فبيقولوا لك إيش؟ الحاكم للسلطان أن يوقف أن يفعل أن إلى آخره.

فإذا كان الأمر الحادث يحقق مصلحة للمسلمين دون مخالفة للشريعة، وقد ذكرنا وجهين لمخالفة، أن يكون في عهد الرسول موجودا ولم يشرع له حكما، أو كان مقتضي لإيجاده ولم يشرع له حكما، فما دام أنه يحقق مصلحة مرسلة فيجوز لنا أن نتبنى له هذا الحكم الجديد. يضرب على ذلك بعض الأمثلة، مثلا فرض الضرائب اليوم في مصلحة بلا شك للأمة بحكم دوري طبعا، لكن بيقول لك هذا الفرض الذي يملئ خزينة الدولة كان موجودا في عهد الرسول، وكان الحكم مقتضي له قائما. الرسول ما تبنى هذا الحكم، لكن تبنى حكما آخر، ففرض الزكاة وفرض العشور وإلى آخره. فلا يجوز لنا أن نتبنى نظام الضرائب لأنه مخالف لما كان عليه في عهد الرسول عليه السلام ولنظام المال في الإسلام. بضرب مثال بالنسبة للأذان للعيدين. أذان العيدين شو المقصود به؟ إعلام الناس بدخول الأذان. هذا الإعلام كان موجودا في عهد الرسول عليه السلام المقتضي له أم لا؟ طبعا موجود، لكن ما شرع له هذا الشرع الذي نريد أن نشرع، مثل أذان موحد وغيره يعني تماما. لا يجوز تشريع هذا لأن المقتضي كان موجودا في عهد الرسول عليه السلام. أما بقى القسم الثالث مثل نظام المرور الآن، هذه وسائل المقتضي لتشريعها لم تكن موجودة في عهد الرسول عليه السلام، فتوسع فيها ما شئت ما دمت تحقق فيها مصلحة مرسلة وليس فيها ظلم الشعب، وإنما هو في داخل تحت التنظيم. لما المسلم يتعرف على هذا النظام الإسلامي بيلتزم حدوده ما بقى في حيث بايس، أما الآخرين الذين لا يريدون أن يلتزموا حدود الله يعني عم يخالفوا حدود الله الصريحة، اللي ما بحاجة إلى اجتهاد لأنه النص مغني عن هذا الاجتهاد. فهذا هو الفقر في الحقيقة لهذه المسائل التي تجد ويجب على أهل العلم أن يتخذوا تجاه رأيا ويقدموا للحاكم المسلم الذي يحكم بما أنزل الله. يحرم الشرب قائم والأكل قائم والبول قائم، كل ده يحرمه حرام على المسلم كله؟ لا مش كله بقى. أنا استنى ولا أنت؟ أنت استنى. طيب الشرب قائما حرام لا يجوز بالنص عن الرسول عليه السلام. الأكل قائما في عندنا قول الصحابي ولا نجد له مخالفا فنتبعه، وهو أنس بن مالك الذي روى زجر الرسول عن الشرب قائما فقيل له الأكل قال شر، الأكل شر أي قائما من الشرب قائما. أما البول قائما فقد جاء في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى سباطة قوم فبال قائما. فإذا وعليكم السلام ورحمة الله، فإذا كان البائل من قيام لا يصيبه رشاش، إذا كان بول البائل قائما لا يصيبه رشاش البول فسواء بال قائما أو قاعدا، المهم أن يتنزه من البول، بقول عليه السلام استنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه. واضح؟ بالنسبة أنا بقى بشغل على الطاولة يعني على دم فعالي كده وقدم مني كاسة شاي، ده برضو من ضمن الشرب الماء ولا ده الواحد اللي تشربه قائما؟ الشاي مثلا أو ها يعني بالنسبة للشرب قائم فيش في أي مفر الواحد يشرب قائم؟ لكن إذا كان يعني الشرب من قعود لا يمكن، مثلا إذا كانت القربة معلقة فوق ما يستطيع إلا بحرج أن يفكها ويستخي منها، يجوز أن يشرب منها وهو قائم. المهم يعني الأصل أنه ما أمكن الإنسان أن يشرب جالسا فلا يجوز أن يشرب قائما. واضح؟ شيخان بإمكاني أن يستطيع أن يشرب قائما لا يجوز له أن يشرب قائما. طب أنا عندي عذر شرعي ودايما بشرب واقف لأن رجلي الشمال ما بتديني، بس ساعات يكون ممكن يكون في كرسي أو شيء فساعات برضه بشرب واقف بستغل رخصة يعني، لأن أنا عندها أصلا ضيق الشمال ما بتتني خالص. يعني أن قعودك يعني في صعوبة. في صعوبة. هنيئا مريعا. جزاك الله خير. في سؤال معلش، يعني بنجد أن في ناس كتير بيفتوا بدون علم. ونسأل الله العافية، هذا الأمر منتشر جدا جدا جدا. أصبت. آه. على الأسف. آه. لهذا لا يجوز. الله يقول أظن ذكر الآية اليوم. الخطبة قوله تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. هل يفتي بغير علم ليتبوأ مقعده من النار، فلا يجوز هذا. أكثر طلاب العلم اليوم هكذا مع الأسف، وهذا من الغرور الذي أصاب طلاب العلم في هذا الزمان، لأنهم استسهلوا طريق العلم وظنوه سهلا، إن مجرد ما واحد يعرف له كم حديث أو يقرأ له كم كتاب صار علامة الدنيا، فهو يفتي وبيحلل وبيحرم على كيف. هذه مصيبة الدهر. بالنسبة لو واحد مثلا عالم في المسائل الكبار كانوا إذا سئل أحدهم عن شيء يفيل على غيره، وهو عالم كبير، لأنه في مسؤولية من الإنسان إذا سئل يجيب، بده يتحمل عاقبة هذه الإجابة من خير أو شر. لذلك كانوا يتورعون ولا يتجرؤون على العلم، وهكذا ينبغي أن يكون الأمر في هذا الزمان، وبخاصة بالنسبة إلينا نحن معشر من ينتمي إلى السلف أو إلى العمل بالحديث أو إلى الانتصار بالسنة، حيث نقول وكل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداع من خلف. فليس فقط بكون اتباع السلف أنه هي سنة هي بدعة، لكن في كل شيء، في أخلاقهم في سلوكهم، ومن ذلك ما نحن فيه أنهم كانوا يتورعون عن التصرف بالإجابة ويحيلون السؤال على غيره. هكذا يبغي أن يكون الأمر أيضا في هذا الزمان، حتى نحقق فعلا أننا أتباع السلام. واضح؟ واضح. وهذا شيخ لا يعد كثمان. كيف؟ وهذا لا يعد لا لأنهم كلهم كانوا علماء. كيف لا؟ طب إن شاء الله في قضية، لكن إذا انحصر الأمر وما أحد أجاب وجب عليه أن يجيب. إن شاء الله في قضية كبيرة جدا في العقيدة، وهي الأشاعرة والناس، يعني نجد أكثر الجامعات في البلاد العربية بتدرس العقيدة الأشاعرية وكذا، ونسأل الله العافية، يعني بنجد أن العقيدة مش مطابقة لأهل السنة، وهذا الأمر بيخفى على كثير، وفي كثير من طلبة العلم برضو بيجادلوا في الموضوع ده بدون علم، مع أنه اختلاف علماء وعلماء كبار، فيجب أن نرد في طلبة العلم ما يد. هذا مع الأسف أيضا كذلك هو أمر واقع اليوم، لكن من يريد الله أن يهديه يشرح صدره بالإسلام، ومن إيش قال ذاك الشاعر، ومن طلب العلا ساهر الليالي، يعني اللي يريد معرفة الحق مما اختلف فيه الناس عليه أن يجتهد وعليه أن يدرس، إما إذا كان من أهل العلم أن يدرس بنفسه، وإن لم يكن منهم فكما قال تعالى فاسألوا أهل ذكري إن كنتم لا تعلمون. طيب يكفي يا بنينا إن شاء الله. جزاك الله خيرا.